ما يجوز ولو كان الحمل ما يجوز به نهاء عن بيع الحمل. والآن الحمل جعل له قيمة، فهو إذا كانت مثل هذه الشاة وهي حائل بدون حمل 500 وهي حامل 600 يقصد الكل هي ترتب عليها عقد غير صحيح. ولو متعافية سبحان الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضيفك عن سبيله. وهذول البيعين الغنم ولا فقهاء من أجهل عباد الله، ولا شريعة ولا سبحان عصام يعرفون أحكام الطهارة الغنم ها هي هذه حتى تنتبه بخ هذه يحتاج تنبيه وينبغي ينبه اللي يخطب المساجد التي حول الأماكن تنبه المساجد أو الخطب الجوامع التي حول الأماكن بيع المواشي ينبهون أحكام المواشي يحتاجون يبين لهم أن بيع الحمل لا يجوز على انفراد ونزول الفحل أيضا يأجلون. والنبي عزب نهى عن عسب الفحل نهى عنه مع ذلك يأجلون، يعني فيه منفعة للبهيمة وليس فيه مضرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.